بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة. تدفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. السميع العليم ومن فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن صدق الله العظيم.